الملكية الفكرية للمؤلفات، للمخترعات، للأسماء التجارية، للمنافع، الدين، أن يكون الرهن دينا، رهن المشاع، بيع الثمر، رهن الثمر قبل بدو صلاحه، كل هذه المسائل هي من الفروع التي تتخرج على هذه القاعدة. فالمسألة فيها نزاع. المصنف مثلا رحمه الله يرى بأنه ليس كل ما صح بيعه صح رهنه، ولهذا تجد أنه يرى بأنه لا يجوز رهن الثمر قبل بدو صلاحه، ويرى بأنه لا يجوز رهن الدين سواء دينا في ذمة المرتهن أو كان دينا في ذمة شخص أجنبي عن الراهن وعن المرتهن. يعني يقول له مثلا بعتك هذه السيارة على أن ترهنني الدين الذي عند فلان، فيكتبانه إلى فلان فيكتب لهما بأن ما عندي من الدين هو تحت مسؤوليتك أو تحت يدك، بمعنى أنه إذا حل الدين فإنه يسلم لمن؟ يسلم لصاحب الحق أو صاحب الدين الثاني، أو أن يكون دينا في ذمة الراهن نفسه، يقول بعتك هذه السيارة ورهنها الدين الذي في ذمتك. فإذا هذه هي مسألة رهن الدين، والمصنف وكثير من الفقهاء لا يرون، وبعضهم ينسبها إلى الجمهور، لا يرون جواز رهن الدين. والأقرب هو اختيار المالكية، هو قول الشيخ ابن سعدي رحمة الله تعالى عليه أنه يجوز. وكذلك أيضا رهن الثمر قبل بدو صلاحه ليس له علاقة بال، يعني لو فرضنا بأنه لم يصلح هذا الثمر، مثل المرهون إذا تلف ماذا نفعل؟ لو تلف دابة فتلفت، سيارة فاحترقت، ماذا نفعل؟ هذا السؤال يا أخوان، ماذا نفعل؟ نلزمه بالبدل، يلزم بالبدل. وهذا يرجعنا إلى قاعدة يمكن نجعلها مقدمة أيضا، بأن وهذا سيمر معنا له تطبيقات كثيرة، القاعدة هي بأن عقد الرهن معقول المعنى، وهذه ترى مهمة وسنرد إليها الكثير من المسائل المتفرعة في هذا الباب. الملكية الفكرية كذلك، وهذا عن طريق التوثيقات، أما أن يكون الشخص موثوق فيقال بأن ملكيتك لهذا الاختراع وملكيتك الفكرية لهذا المؤلف ونحو ذلك بأنه رهن، لأن له قيمة، رهن في الدين الذي عليك أو الاسم التجاري. الاسم التجاري أحيانا قد يكون وهو ليس عينا، والمصنف قد ذكر، وهي قاعدة ترى عند المصنف لكنها مرجوحة، لأنه لا يجوز في الرهن إلا أن يكون عينا، وهذه قاعدة هذه، وخرج عليها هو فروع متعددة رحمة الله تعالى عليه المصنف. لكن الصحيح أن هذا شامل، وأن كل ما صح بيعه صح رهنه. المنفعة أيضا يسلمها الدار المستأجرة مثلا، فيقول منفعتها رهنا عندك مقابل الدين الذي عليه، هو عنده بيت هذا المدين أو الذي يريد أن يستدين أو يقترض، فيقول عندي البيت الفلاني أو العمارة الفلانية إيجارها مثلا 100,000 في السنة، وأنا الآن هذا في أول السنة أو في نصفها أرهنتك منفعتها هذه السنة أو ما بقي من هذه السنة، فهنا يقبض الدار ويقبض الأجرة، فكل ما حصل شيء من الأجرة كانت هذه الأجرة رهنا على الدائن، لكن غير مستحقة. هي احنا كان نقول سداد ولا لا؟ كان نقول سداد، لا هي بسداد، السداد لدين حال أو لقرض مستحق، لمن يرى بأن القرض لا يتأجل بالتأجيل كما ذكرنا في الدرس الماضي. يعني ما الذي بقي؟ هذه أهم المسائل التي ذكرها المصنف وخرجها على الأصل الذي يراه، وهو أن الرهن لا يكون إلا في عين، فلا يكون في معنى ولا في شيء غير محسوس مثل المنفعة. طيب، مما يتخرج على هذا الأصل رهن المحرمات، فإذا قلنا ما كل ما صح بيعه صح رهنه، فالمحرمات لا يصح بيعها، حينئذ يقول لا يصح رهنها، لأنه ما يجوز أن تستبقى ولا أن يحتفظ بها، مثل الخمر والخنزير والأزلام وأدوات آلات الطرب واللهو، كل هذه لا يجوز أن تكون رهنا، لأنه لا تجوز حيازتها ولا استبقاؤها. على نزاع في الخمر، هل يجوز استبقاؤها لأجل أن تتخذ خلا؟ الجمهور على أنه يجوز، وابن تيمية رحمه الله يقول إن المقاصد معتبرة فلا يجوز، أو الحيازة عفوا، أن كونها محوزة فلا يجوز، وكذلك المقاصد فلا يجوز، أو الذرائع عفوا أيضا تكون ذريعة للاستبقاء فيمنعها أيضا بسد الذرائع، لكن الجمهور يقولون لو أنه تاب منها وأراد أن يحولها إلى خل جاز. القاعدة الثانية، عقد الرهن يصح قبل ثبوت الحق ومعه وبعده، وهذه في الحقيقة تستطيع أن تقول بأنها ضابط أو قاعدة فرعية لقاعدة أن عقد الرهن معقول المعنى، هو ليس مثل العبادة، فإذا قلنا معقول المعنى ليس تعبد محض، العبادة مثل الصلاة لا يجوز أن تصليها قبل وقتها، ولا يجوز أيضا أن تصليها بعد وقتها بمعنى أن تؤخرها، لا يجوز. أما الرهن فهو جائز، بينما بعض الفقهاء يقول ما يجوز إذا كان سابقا ولا يلزم، وبعضهم يقول لا يلزم إذا كان لاحقا أيضا إن كان هذا شاذ. وبما أن هذه القاعدة تعود إلى أصل أن الرهن معقول المعنى وليس تعبديا، يعني أعطيكم تطبيق مهم ويجلي هذه المسألة، وهو تطبيق قضائي أيضا وفقهي. فيما مضى في وقت أظن قبل 1400 تقريبا أو بعدها بقليل، كانت المحاكم تبطل أي عقد بيع وقع على مرهون، على اعتبار أن العقد إيش؟ العقد باطل والمرهون مشغول بالرهن، والقاعدة تقول بأن المرهون المشغول لا يشغل. طيب كيف نطبق هنا، هذا السؤال لكم يا لتحريك الذهن، كيف نطبق قاعدة أو أصل بأن عقد الرهن معقول المعنى؟ وهل هناك مسائل تخرج بجواز بيع المرهون؟ طبعا أقول بيع المرهون يا أخوان ليس تسليمه، أنا أقول البيع اللي هو عقد البيع فقط، ما حكم عقد البيع على المرهون؟ أما التسليم ما يجوز، لأن احنا نعتبر أن المرتهن المرتهن ما رضي أو صاحب الدين. ودعنا نعطي مثال أقرب، هذا يقع في عقود صندوق رهون صندوق التنمية العقاري، يعني يتنازع اثنان عند القاضي فيقول هذا بعت عليه الدار وأطلب أنه يعيدها إلي، ماذا تقول؟ قال نعم أنا اشتريت الدار ولن أعيدها إليه. ماذا تقول؟ طيب يقول اشتريت، قال نعم واشترى، لكن الحقيقة تبين أن مو بتبين، أنا علمت بما بعد بأن بيع الرهن لا يجوز. طبعا البيت هذا باع ب 600,000 صار يسوى مليون. القضاة كان مجرد ما يقر بأنه مرهون لصندوق التنمية العقاري في السابق كانوا يبطلون العقد ويلزمون هذا الرجل بإعادة الدار إلى صاحبه. صار في التغيرات وهي مخارج، ما هو هذا المخرج الذي يبنى على قاعدة أن الرهن معقول المعنى وليس تعبديا؟ يعني فيه قاضي في الاستئناف، يمكن أنا كنت ملازم ذلك الوقت، يمكن في الاستئناف لجنة في الاستئناف أو قاضي في المحكمة قلب الاتجاه عند القضاة. ولا تقول أن العقد باطل كذا بإطلاق بدون تفاصيل ولا فيه مخارج؟ طيب أبلقي الضوء شوي على صندوق التنمية، ركز على صندوق التنمية، ركز على المرتهن سواء الصندوق ولا غيره. الشيخ أحمد، ما اتفق عليه؟ متفقين خلاص على أنه رهن، الأطراف الثلاثة متفقين، مو بالأطراف الثلاثة وليسوا أطراف. هذا الرجل أخذ القرض من صندوق التنمية العقاري ورهن بيته في دينه الذي عليه للصندوق، ثم جاء وقال أنا سأبيع هذا البيت لكم، باعه وهو مرهون. يعني في التحققات تطلعها أنت وتلقى لها مخرج في تصحيح العقد بناء على أن الرهن معقول المعنى وليس تعبديا. أحسنت، حنا نتكلم على المدار الصندوق. طيب يعلم، وإذا علم وش المشكلة في الشيء يناط به الحكم فيما يتعلق بالصندوق؟ ها؟ الإذن. إذا أذن الصندوق الحق لمن بأنه معقول المعنى؟ ليس عباده والله وجد في غير وقتها فهي باطلة. صليت الظهر قبل الزوال أعدها بعد الزوال، هذه صلاة عبادة يا أخي. هذا مرهون لمن؟ للصندوق. هذا الصندوق هل هو يمانع من انتقاله إلى هذا الرجل ولا لا يمانع؟ هكذا القاضي الفقيه الذي غير المعادلة قال يا أخي هذا معقول المعنى، جيبوا الصندوق. فصارت من الإجراءات المتبعة عند القضاة أنهم يكتبون إلى صندوق التنمية العقاري فيجيب، يقول جرى دراسة الطلب وتبين أن الشخص الذي انتقل إليه العقار شخص يجوز نظاما أن ينتقل إليه الرهن أو عفوا المنزل. أحيانا يكون مثلا سبقا اقترض وسبقا أخذ، وأحيانا يكون صغير ما تنطبق عليه الشروط، فيقول أنا لا أرضى، الرهن يبقى كما هو وأنا حقي على المالك. فهنا يأتي الجواب بامتناع البنك عن الإذن، بعدم الإذن، أنا لا أقبل أن ينتقل إلى هذا. مثلا يكون مثلا غير سعودي والنظام يشترط سعودي، مثلا يكون صغير والنظام يشترط أن يكون بالغ، يكون لم يسبق له أن اقترض وهذا قد اقترض مثلا، فيقول أنا لا أقبل، النظام عندي لا ينطبق على هذا المشتري. فحينئذ القاضي يبطل العقد، يبطل نعم، لأنه وقع على مرهون و المفرط أولى بالخسارة، هو فرط. طبعا يقع أحيانا إنشاءات وعروش تحسب له إذا كان في التعديلات طبيعية وليست زائدة يحسبونها القضاة عليه له ويدفعها البائع. الإشكال في قضية تغير الثمن، هذا محل الإشكال. طيب إذا أجاب البنك بالإذن ما له حق يقول عياذا بالله، يقوله المشتري عياذا بالله كيف هذا مرهون؟ يا أخي صاحب الرهن يقول ما في مانع، أنتم ضحكتم الآن في قضاة كان يقول أبدا عياذا بالله هذا مرهون كيف كانوا يحكمون بالإبطال. طبعا استقر الأمر يعني بعدها استقر على أن اعتبار إذن البنك بالانتقال المشتري مبطل لدفع المدعى عليه بالرهن، ويدفع الدعوى الآن بأنه مرهون ولا لا، الرهن الدفع باطل، فهنا لا يلتفت القاضي لرده ويلزمه ب ويمنع دعوى البائع عفوا يمنع دعوى البائع ويكمل إجراءات انتقاله إلى الملكية إلى أو العكس. أحيانا قد يكون هذا هو المدعي يقول هو مرهون، قد يكون البائع هو المدعي إذا زاد السعر، وقد يكون المشتري هو المدعي إذا إيش إذا نقص. ومع الأسف إذا أردت أن تعرف الناس يعني بطيبتك وحرصك تطلع من قوة على الناس وعلى لعبهم من خلال القضاء، تجد 90% من الدعاوى أنها في انتفاع، تجد المشتري إذا طالب بالنقض العقد لأن العقار نزل فيبغى يسترجع قيمته الأولى، والبائع إذا ادعى تجد أن البيت كان يساوي 600,000 مثلا في ذلك الوقت، ثم بعد 7-8 سنوات ولا يساوي 1.5 مليون. هذا يعطيك مؤشر على مع الأسف الشديد يعني على الأقل لجون المحكمة طبعا على مقدار النسبة الكبيرة التي يعني الناس يدعون فيها بدعاوى باطلة. فإذا لو قلت له أنا أرهنتك هذه الدار فيما سأعقد بيني وبينك من عقود، العقد لم يوجد الآن، هذا قبل، هو القاعدة هنا عقد الرهن يصح قبل ثبوت الحق ومعه وبعده، فرهنه، شو المشكلة؟ إذا كان ما تم العقد من حقك تسترجع هذا المرهون ولا لا؟ أنا ما عقدت معك شيء بس جعلته تحت يدك، ويعتبر يعني رهنا معلقا، لا نقول رهن لأن الرهن هو الثابت المستقر، بس لا نتمسك بالألفاظ. فإذا تم العقد وكان فيه اتفاق على أن هذا الرهن في العقد الذي بينه وبين صاحبه لزم، وكذلك طبعا وهو المتفق عليه إذا كان مع العقد، وكذلك إذا كان بعد العقد، بس بشرط بعد العقد ماذا يشترط فيه؟ كالذي يشترط فيما قبل العقد وأثناه، ما هو؟ الرضا، مو بذا بعت وقضيت قلت والله وانتهى خيار المجلس وانتهى كل شيء، اتصلت عليه بعد ما انقطع خيار المجلس قلت يا أخي لا معليش أنا لن أعطيك السلعة المبيع، قال ليش؟ قال أبغى رهن، أبغى كفيل، أبغى ضمانات، أبغى ضمان بنكي، أبغى كمبيالة، أخذ يجيب توثيقات، يعني هذه كلها أو بعضها، هل تلزم هذه الاستثاقات على المشتري؟ ما تلزم، لكن لو أنهم اتفق على ذلك قال يا أخي أنا ما أستطيع، قال أبدا اللي تحب، أنا أعرف أنني سأسدد لكن هذه الدار رهن، هذه السيارة رهن، فأيضا يجوز قبله وبعده، وتطبيقاتها التي تتخرج على هذا الأصل ظاهرة بينة. قاعدة: يصح الرهن في كل ما ثبت في الذمة ولو غير مستقر. ما هو الدين الغير مستقر؟ ايش مثاله؟ طبعا كما تعلمون دين الكتابة على العبد، لأن قد يرجع السيد وينتهي كل شيء، هو أشبه بعقد تبرع لا يكون له في اللزوم مثل ما لغيره، عقود التبرعات مختلفة عن عقود المعاوضات. ومثال آخر، خيار الشرط، نعم، كذلك إذا كان العقد معلقا بخيار بشرط، في ثالثة حول الزواج، نعم، نصف المهر قبل الدخول، ها؟ نصف المهر قبل الدخول، نعم نصف المسمى، وفي الثاني المؤخر. المؤخر طبعا ليس المؤخر مطلق، في مؤخر زمني هذا لازم. إذا قال مثلا ودين ومبلغ كذا بعد سنتين، هذا ليس مؤخرا ترى بالمعنى العرفي أقصد، وإن كان هو مؤخر من الناحية اللغوية. المعنى العرفي المستقر عند البلدان التي عندها مؤخر مهر هو الذي يستحق بالطلاق والوفاة أو الوفاة. يقول مثلا المهر بسيط اللي يدفع، وفعلا بسيط، مثلا 10,000 جنيه أو 20,000 جنيه، لكن المؤخر 100,000 أو 150 حتى يعوضها إذا مات، إذا مات عنها أو طلقها. طيب هي قد تموت قبله فلا يستحق ولا لا؟ فلا، قال العلماء لا تصح الحوالة عليه، لا على دين الكتابة ولا على مؤخر المهر إذا كان معلقا بطلاق أو وفاة. نعم. فهنا في نزاع، بعضهم قال لا يصح الرهن في الدين غير المستقر، والصحيح أنه يصح أن يكون رهنا. طيب ما المخرج؟ يعني طبعا أصول القاعدة واضحة، وهي أن الأصل في المعاملات الحل والأصل النفاذ، لكن ما المخرج إذا اقتنعت بأن هذه قاعدة؟ ما المخرج؟ افرض أنه مثلا وضع على دين غير مستقر، يعني قلنا وضع رهن على دين غير مستقر، يسقط الرهن. الرهن يسقط، يعني افترض مثلا أن شخص له دين على شخص وفيه رهن بينهما، أبرأه، هذه أسهل شيء، أبرأه من الدين، قال الذي في ذمتك ترى انتهى، وفيه رهن الآن، يقول لا بخلي الرهن عندي، ما صار إبراء، بطل. إذا سقط الحق سقط معه الرهن، وهذه قاعدة بعدها، وهي إذا سقط الحق سقط الرهن، وهذا من الفروع التي تخرج عليها. القاعدة الأخيرة، يلزم الرهن دون قبض، والجمهور يرون القبض، واستدلوا بقول الله عز وجل في سورة البقرة فرهان مقبوضة، يعني كأن المعنى لو لم تكن مقبوضة لم تصح. وذهب المالكية وعليه الفتوى الآن، ورأي هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة وعمل القضاة الآن على أنه يلزم به القبض، والناس يحتاجون إلى هذا كثيرا، خاصة يعني إذا كان البيع على البيت نفسه، ما ما ما ما ما يستطيع أن يقبضه الراهن، يقول بعتك هذا البيت وهو رهن في الدين الذي عليك، ما قبض الراهن، ما قبض المرتهن، ما قبض أو صاحب الدين. بينما الجمهور يقول لا بد يقبض، ولا يجوز أن يرجع له، ولا بد من استدامته، وهذا نص عليه المؤلف رحمه الله، لا بد من الاستدامة، فإذا رجع الرهن إلى صاحبه بطل، فإذا قبضه مرة أخرى عادت إليه الحياة، يعود رهن. كأنهم لاحظوا ماذا؟ لاحظوا المعنى التعبدي ولا لا؟ يعني أنا ما أقول تعبدي بالمعنى الدقيق، لكن هذا ظاهر يا أخي. التوثقات تأتي بطرق كثيرة، منها توثيق الرهن عند كاتب العدل حتى لو كان تحت يدك. النظم الحكومات الإلكترونية الآن زي نظام سما، في طبعا سما أول يعني بدايات الحكومة الإلكترونية، لكن ما شاء الله يعني أعطى نتائج. والتسجيل أيضا، التسجيل لجميع الممتلكات والمنشآت والثروات العقارية والسيارات وعقود التشغيل وعقود الصيانة، الآن تعرف الآن من الغني من الفقير من الهدين ما الهدين، خلاص كلش مسجل الآن، والدول تتخذها طبعا لأجل الزكاة، كلها العقود مسجلة دي. واللي ما يسجل هذا يطلع مشكلة، هذا يسمونها في نظم الضرائب وكذا في نظم الزكاة الإفصاح، صار الإفصاح الزامي الآن. ولذلك يعني ما أثير من جدل حول القرار اللي صدر أخيرا في مجلس الوزراء فيما يتعلق ب ان العقد اللي نعم ها لا مو حساب المواطن لا ان ها عقود الايجار نعم ذكرت عقود اذا مسجل فانها تعد مو باطلة، ما قالوا باطله لكنها فاقده لاثارها. ففهم بعض الناس وهم قضاة ايضا صار فيها جدل يعني وبحث، ها؟ لم تسجل عند دائرة الإسكان، عند وزارة الإسكان أو البلدية أو أي جهة. يعني أنت لا يحق لك أن تأتي وتطالب عند قضاء التنفيذ. فهم بعض حتى أنهم قضاة أيضا فهموا بأنه بطلان، وأنه على النظرية القضائية التي في بعض الدول التي تحكم القوانين الوضعية أن العقد إذا ما إذا لم يسجل فهو باطل. هذا غير صحيح. نص الأمر الملكي لم يتعرض للبطلان، وإنما تكلم أنه فاقد لآثاره القضائية، بمعنى أنك إذا سويت عقد بينك وبين شخص ثم ما سجلته عند دائرة الإسكان وعند البلدية ثم ذهبت لتطالب به عند قاضي التنفيذ، قاضي التنفيذ يقول لك أنا ممنوع بأمر ملكي. لكن ما الحل؟ راح سجله يا أخي بس. طيب افترض أكيد متخاصمه ما راح لقضاء التنفيذ، متخاصمين وتزاعلوا الآن، ها؟ وش يسوي؟ وش الحل أيضا؟ أحسنت يا أخي، ارفع دعوة مثل ما لو رفض الدفع قبل هذا الأمر الملكي. افرض أنه رفض الدفع، وش تسوي إذا رفض الدفع؟ وتقيم عليه دعوة. أليس القاضي يطلب إثبات عقد الإجارة وإثبات عدم استلامك للدفعات؟ كل هذا يتحقق من القاضي، ثم في النهاية يحكم عليك بإيش؟ يحكم عليك بالأجرة. أنت الآن أحد أمرين، كان صاحبك هذا لا زال، طبعا أكيد ما جيت القضاء التنفيذ إلا هو رافض أصلا، خلاص ما لك خيار لأن تذهب إلى القضاء الموضوع وتدعي عليه وتثبت عليه عقد الإيجار ويحكم عليه، ثم تأتي وتسجله وين؟ تسجله وين؟ في دائرة التسجيل التي جعلت وضعتها الحكومة. لماذا الحكومة وضعت دائرة التسجيل؟ إيش صح؟ عشان الضرائب على غير المسلمين الساكنين هنا، والزكاة على المسلمين. فأيضا الغرض، وهذا معروف عند الدول وغرض مشروع لا بأس به ما دام الزكاة تؤخذ على وجهها أو الضريبة تؤخذ على وجهها. فأنا حتى أعرف ما هي أموال الناس حتى أخذ منها الزكاة ألزمهم بالتسجيل. فكأنهم يقولون يا قاضي التنفيذ لا تقبل أي عقد عرفي أو عقد خاص أو كتابة خاصة، لا بد أن تسجل في الدائرة بقيمتها حتى يقتص منها الضريبة من غير المسلمين المقيمين وتقتص منها الزكاة إذا كانت وعاء زكوي. فإذا الصحيح أنه يلزم الرهن دون قبض، هذه قاعدة يتخرج عليها أيضا فروع ومسائل متعددة. سواء طيب الاستدامة، المصنف نص على الاستدامة عندكم، الاستدامة من باب أولى. إذا قلنا القبض ليس شرطا، فإذا خرجت من يده كانت تحت يده ثم رجعت إلى مالكها فهي باقية على رهنيتها، لا زالت مرهونة. وهذا كما ذكرت هو قرار هيئة كبار العلماء وعليه اللجنة الدائمة، واستقر عليه عمل القضاء فيما أعلم بلا خلاف، خاصة الآن ما تحتاج إلى القبض. يا أخي إذا سجل باسمك هذه أقوى الحجج، خاصة أنه رهن يعني والدين ثابت وهذا رهن، فما الداعي لأن نقول لا بد أن يكون في يد الإنسان؟ هذه عليه مؤونة وعليه مسؤولية، والنفقة على الراهن ولا لا؟ النفقة والحفظ والمسؤولية أيضا، ويقول يد الرهن يد أمانة يد المرتهن، ففي مسؤوليات تترتب على هذا، وفي أكلاف وفي التخزين. وهذا الرجال ماله يا أخي، خل ماله عنده يا أخي، أصبح الآن ممكن يعني التوثيق أو توثيقة الرهن من خلال العقود ومن خلال أجهزة الحاسب الآلي ومن خلال الأرقام المتسلسلة لبعض المعدات اللي لها رقم متسلسل من السيارات ولها استمارات، صار يعرف، لأنه ما يمكن يأتي بهالسيارة ويبيعها في أي مكان. وإذا تقول لا قد يبيعها، يا أخي أنت قد تسرق منك أنت وعندك أنت أيها المرتهن، ولا لا تسرق السيارة وتحترق وتحترق. كل هذا لا اعتبار لها، الأشياء النادرة والشاذة لا اعتبار لها، والله تعالى أعلم. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض، منارة علم ومنبر هدى.